أنه الشأن والحال إذا اجتمعتا آن في أول مضارع تفعل وتفاعل وتفعلل فيجوز. نعم أيوة مدرس. واعلم أنه إذا اجتمعتا آن في أول مضارع تفعل وتفاعل وتفعلل فيجوز إثباتهما أنه الشأن والحال. متى اجتمعتا آن في أول مضارع باب تفعل وباب تفاعل وباب تفعلل فيجوز إثباتهما. الفاء جواب إذا. فيجوز إثباتهما يعني إثبات التاءين، نحو تتجنب وتتقاتل وتتدحرج. الآن هنا اجتمعتا آن في أول مضارع تفعل، فيجوز إثبات التاءين بأن تقول تتجنب، وهكذا تتقاتل، وهكذا تتدحرج. وكما يجوز إثباتهما ويجوز حذف إحداهما أيضا، يعني كما يجوز إثباتهما للتخفيف، يجوز حذف إحداهما للتخفيف، يعني بأن تقول تجنبوا أو تقاتلوا أو تدحرجوا، مفهوم؟ لأن التلفظ بالتاءين ثقيل شيئا، فيجوز حذف إحداهما للتخفيف. كما وكما في التنزيل، هذا أيضا ورد في القرآن، في القرآن ورد حذف إحدى التاءين. كما في التنزيل يقول الباري عز وجل: فأنت له تصدى ونارا تلظى وتنزل الملائكة. الآن فأنت له تصدى، تصدى هو من أي باب؟ من باب تفعل، مفهوم؟ تصدى يتصدى تصديا، هو من باب تفعل. تصدى هنا ماضي أو مضارع؟ مضارع، مفهوم؟ لا يمكن أن يكون ماضيا. لماذا؟ لأنه قال فأنت، أنت للمفرد المذكر المخاطب، لو كان ماضيا لكان يقول تصديت، لأننا قلنا للمفرد المذكر المخاطب يكون في آخر الفعل الماضي التاء الضمير التاء المفتوح الذي هو ضمير وفاعل، فهمتم؟ الآن أنت للمفرد المذكر المخاطب، إذن لا يمكن أن يكون تصدى فعلا ماضيا، لأن تصدى هو إذا كان فعلا ماضيا لكان للمفرد المذكر الغائب لا للمخاطب، وأنت هو للمخاطب، إذن بقرينة أنت، أنت قرينة على أن تصدى ليس فعلا ماضيا، إذن هو أي فعل؟ وفعل مضارع، مفهوم؟ طيب الفعل المضارع من تفعل يكون في أوله تاءان، تفعل يتفعل، يقول تتفعل، تجنب تتجنب، وهنا يوجد تاء واحد، هذا دليل على أن هنا حذف إحدى التاءين، أصله تتصدى فحذف إحدى التاءين للتخفيف، لأن تتصدى هذا هو للمفرد المذكر المخاطب في الفعل المضارع، ونحن قلنا أنت، أنت هو للمفرد المذكر المخاطب، إذن هو تصدى أصله تتصدى، فهمتم؟ إذن هنا في تصدى حذف إحدى التاءين في أول مضارع تفعل لأجل التخفيف، وهذا وارد في القرآن، إذن فتكون هذه القاعدة قاعدة صحيحة، لأن القاعدة الصحيحة يجب أن تكون إما مأخوذة من القرآن وإما من الحديث وإما من الكلام فصيح، يعني من العربي الفصيح، فهمتم؟ وإلا لا تصح. يعني مثل قوله تعالى: ونارا تلظى، ونارا تلظى. الآن تلظى هو مضارع تفعل، كيف تعرف مضارع تفعل؟ يمكن أن يكون فعلا ماضيا، تلظى يتلظى تلظيا، نقول لا يمكن أن يكون فعلا ماضيا. لماذا؟ والله بقرينة نارا، النار مذكر أو مؤنث؟ مؤنث، مؤنث مجازي، مفهوم؟ والضمير إذا كان راجعا إلى المؤنث مطلقا سواء كان مجازيا أو كان حقيقيا يجب تأنيثه، وهنا تلظى فاعله ضمير مستتر تقديره هي، هذا إذا كان فعلا ماضيا، مفهوم لكان فاعله ضمير مستتر تقديره هي وراجعا إلى النار. إذن لكان يجب أن نقول تلظت لأن فاعله لكان مؤنثا، وإذا كان الفاعل مؤنثا يجب أن نلحق به تاء التأنيث. إذن لو كان تلظى ماضيا لكان واجبا أن نقول تلظت لأن الضمير في تلظى راجع إلى النار وهو مؤنث، والمؤنث مطلقا سواء كان مجازيا أو سواء كان حقيقيا يجب أن يكون الضمير الراجع إليه مؤنثا، وأيضا يجب أن يكون الفعل الذي يستتر فيه هذا الضمير فيه علامة التأنيث. إذن هذا دليل على أن تلظى ليس فعلا ماضيا بقرينة نارا. إذن هو أي فعل؟ هو فعل مضارع أصله تتلظى، حذف إحدى التاءين للتخفيف، وتتلظى هذا يكون فاعله ضمير مستتر تقديره هي راجعا إلى النار. فهمتم؟ نعم. وتنزل الملائكة، تنزل الملائكة أيضا أصله تتنزل الملائكة، حذف إحدى التاءين فصار تنزل بقرينة ماذا؟ بقرينة الملائكة. ولو كان تنزل فعلا ماضيا لكان يقول تنزلت، مفهوم؟ يمكن أن يقول أحد الملائكة ليس مؤنث حقيقي، ويجوز إذا كان الاسم الظاهر مؤنثا غير حقيقي يجوز تذكير الضمير ويجوز تأنيث الضمير. أما إذا كان الاسم ضميرا فحينئذ لا يجوز تذكير الضمير حتى ولو كان المؤنث مجازيا كما في قوله ونارا تلظى. أما هنا الاسم ظاهر إذن فيجوز تذكير الضمير ويجوز تأنيثه. إذن يمكن تنزل هذا يمكن أن يكون فعلا ماضيا نعم ولم نعم، وتذكيره مبني على أن الفاعل هنا اسم ظاهر، والمؤنث إذا لم يكن حقيقيا وكان اسما ظاهرا يجوز تذكير الفعل وتذكير الضمير. نقول لو كان تنزل فعلا ماضيا لكان يقول إما تنزلات بناء على أن الملائكة مؤنث مجازي لفظه، وإما لكان يقول تنزلا لماذا؟ لأن الفعل الماضي كما قلنا إذا كان للواحد يكون مبنيا على الفتح. إذن تنزلوا هذا قرينة أن تنزلوا هذا الرفع آخره قرينة على أنه فعل مضارع أصله تتنزل. فهمتم؟ مفهوم؟ سيد حامد مفهوم؟ إن شاء الله هذا للتعليق أو التحقيق، عندنا للتحقيق وإيه للتعليق؟ قل إذا كان عندنا إشكال. تنزل الملائكة تتنزل أصلها، أيوة نحن قلنا ليست فعلا ماضيا، أيوة. وإن لو كان فعلا ماضيا لما لكانت تنزلت بناء على أن الملائكة لفظها مؤنث، أيوة. أو نقول تنزل أو تنزل لو كان فعلا ماضي، لأن الفعل الماضي إذا كان للواحد يكون مبني مبنيا على الفتح. لماذا قلنا هنا للواحد؟ الملائكة واحد يعني إيه؟ لا، إذا كان الفاعل تأخر عن الفعل فيجوز أن يكون الفعل واحدا، تقول قال العلماء، لأن العلماء هنا جمع لكن الفعل. أما إذا تأخر إذا تقدم الفاعل فيجب أن يكون الفعل جمعا. العلماء لا يمكن أن تقول قال، يجب أن تكون قالوا. الملائكة حتى لو كان جمعا يجوز أن نأتي بتنزلوا للمفرد، لماذا؟ لأنه وقع بعد الفعل كما تقول قال العلماء، أيوة نعم هو جمع، لكن لماذا قال أتى بالمفرد؟ لأنه يجوز إذا تأخر الفاعل. إذن تنزلوا هذا للواحد ويجوز لأن الفاعل تأخر عنه يجوز أن يكون للواحد. طيب إذن تنزلوا هنا للواحد أو لغيره للواحد. إذا كان فعلا ماضيا إما لكان يجب أن يقول تنزلا بدون التاء، مبنيا على الفتح، وإما تنزلت بتاء تأنيث ساكنة، لكن قاله تنزل برفع آخره، إذن هذا دليل على أنه ليس فعلا ماضيا. إذن هذا يكون تنزل فعلا مضارعا، أصله تتنزل حذف إحدى التائين للتخفيف. ظهر؟ طيب. ثم يقول بعده نعم يتكلم عن قاعدة أخرى، يقول واعلم أنه متى كان فاء افتعل صادا أو ضادا أو طاء أو ظاء قلبت تاؤه طاء، أنه الشأن والحال، متى كان فاء افتعل أي فاء الفعل في افتعل، متى كان صادا أو ضادا أو طاء أو ظاء، متى كان واحدا من هذه الحروف الأربعة فحينئذ يجوز أن تقلب تاؤه طاء أو قلبت تاؤه طاء. فهمتم؟ قلبت تاؤه طاء فتقول في افتعل من الصلح اصطلح، فتقول في افتعل يعني في فعل أو في موزون افتعل حال كونه من الصلح، حال كونه مأخوذا من مادة الصلح، ماذا تقول؟ تقول اصطلح. الآن اصطلح هذا موزون افتعل، فتقول في افتعل يعني موزون في موزون افتعل من الصلح، يعني حال كونه مأخوذا من مادة الصلح. إذن فتقول في موزون افتعل وهو اصطلح، وحال كونه اصطلح مأخوذ من الصلح، ماذا تقول؟ تقول اصطلح، لا تقول اصطلح، هو على وزن افتعل، مفهوم؟ طيب، وإذا كان على وزن افتعل فيكون ما قبل الفاء تاء. لماذا يكون تاء؟ لأن ما يزاد في الميزان يزاد عينه في الموزون إلا فيه بعض الاستثنايات، وهو ليس من هذه الاستثنايات، إذن فيكون أصل هذا الطاء تاء لأنه على وزن افتعل. فلماذا قلب الطاء، قلب هذا التاء الخفيف طاءان؟ والله لكون فاء الفعل صادا وهو واحد من هذه الأحرف الأربعة. فهمتم؟ إذن متى كان فاء افتعل صادا مثل اصطلح، يجوز أو قلبت تاؤه الواقع بين هذا الصاد، قلبت هذا التاء طاء فتقول اصطلح. فهمتم؟ ومن الضرب عطف على من الصلح، يعني فتقول في افتعل، فتقول في موزون افتعل حال كونه مأخوذا من مادة الضرب، ماذا تقول؟ تقول اضطرب. الآن اضطرب هو على وزن افتعل وهو مأخوذ من مادة الضرب. طيب، فهنا قلبت تاؤه لأن أصله اضطرب، قلبت هذا التاء طاء، لماذا قلب الطاء؟ والله لكون فاء الفعل ضادا، ونحن قلنا متى كان فاء افتعل صادا أو ضادا أو طاء أو ظاء قلب تاؤه إيه؟ طاء. فهمتم؟ حتى يناسب الفاء الفعل، لأن الفاء الفعل هو حرف مستعلي والتاء هو حرف منخفض لا يناسبه، فيناسبه الطاء لكونه مستعليا. فهمتم؟ الطاء المطبقة المستعلية، والتاء مهموسة منخفضة لا تناسب هذه الحروف التي تسمى إيه؟ مستعلية. طيب، يقول ومن الطرد اضطرد، يعني فتقول في موزون افتعل حال كونه مأخوذا من الطرد اضطرد، أصله اضطرد بالتاء المنخفضة، قلبنا التاء طاء لكون الفاء طاء، وقلنا متى كان فاء فعل افتعل طاء قلبت تاؤه طاء، إذن نقول اضطرد، أصله إيه؟ أصله البعيد اضطرد، قلبنا التاء طاء فصار اضطرد طرد، هذا هو أصله القريب. فاجتمع المثلان وكان السابق منهما ساكنا، وهذا ينطبق عليه قاعدة الادغام، فأدغمنا الأول في الثاني فصار اضطرد. فهمتم؟ طيب ومن الظلم تقول إيه؟ إذ طالما، أصله إذ تلما، كان فاء الفعل ضاء فتحققت فيه القاعدة فقلبنا التاء طاء فصار إذ طالما. ويجوز أيضا أن تقلب الطاء ضالا وأن تدغم الضاء في الضاء بأن تقول إذ ظلم. فهمتم؟ إذ ظلم هكذا هو جاء يجوز. طيب يقول وكذا في جميع تصرفاته. نحن قلنا قلب تاؤه طاء، هذا في الفعل المضارع في فعل الماضي. وكذا يجوز في جميع تصرفاته، أو وكذا، وكذا يعني قلبت، وكذا قلبت تاؤه طاء في جميع تصرفاته، تصرفات هذا الفعل، يعني في الفعل المضارع وفي المصدر وفي الاسم الفاعل والمفعول وهكذا. نحو يصطلح، هذا مضارع، اصطلاحا مصدر، ففي كل منهما قلبنا التاء طاء. فهو مصطلح، فهو يعني المفرد المذكر المخاطب الغائب، مصطلح هذا اسم الفاعل، وذاك هذا الرجل اللي هناك مصطلح هذا اسم المفعول، يعني اصطلح معه، واصطلح هذا فعل أمر، ولا تصطلح هذا نهي. إذن يجوز أو قلبت تاؤه طاءان في كل تصرفاته. فهمتم؟ طيب قاعدة أخرى يقول ومتى كان فاء افتعل دالا أو ذالا أو زايا قلبت تاؤه دالا، فتقول في افتعل من الدرء ادرأ، ومن الذكر إذ ذكر، ومن الزجر ازدجر. ومتى كان فاء افتعل دالا أو كان ذالا أو كان زايا، يعني كان فاء افتعل واحدا من هذه الحروف الثلاثة، فحينئذ تقلب تاؤه دالا، قلبت تاء افتعل دالا. فتقول في افتعل، فتقول في موزون افتعل حال كونه مأخوذا من مادة الدرء، من الدرء يعني من مادة الدرء. ماذا تقول؟ فتقول ادرأ، ادرأ هذا مقول القول. الآن ادرأ أصله إد ترأ على وزن افتعل، إد ترأ على وزن افتعل. فاء فعله هو دال، ونحن قلنا متى كان الفاء دالا قلبت هذه التاء ماذا؟ دالا. إذن قلبنا التاء دالا فصار إد درأ، إد درأ. تحققت قاعدة الإدغام، وهي أن يكون الأول ساكنا، أن يجتمع المثلان، وأن يكون الأول ساكنا والثاني متحركا، يقلب الأول في الثاني، فقلبنا الأول في الثاني فصار إدرأ. ومن الذكر يعني فتقول في موزون افتعل حال كونه مأخوذا من مادة الذكر، تقول إذ ذكر، إذ ذكر أصله إذ ذكر. كان فاء الفعل ذالا، ونحن قلنا إذا كان فاء افتعل ذالا قلبت تاؤه دالا، فقلبنا التاء دالا فصار إذ ذكر. ويجوز قلب الدال ذالا ثم قلب الذال في الذال فيكون إذ ذكر. فهمتم؟ طيب ومن الزجر ازدجر، يعني فتقول في موزون افتعل حال كونه مأخوذا من مادة الزجر، ماذا تقول؟ تقول ازدجر، أصله ازتجر، كان فاؤه زايا قلبت التاء دالا فصار ازدجر. مفهوم؟ فهمت محمد؟ محمد ايه اسمك؟ صالح عبد الله. طيب فهمت؟ نعم. ليس عندك اعتراض؟ طيب ثم يقول، يتكلم عن نون التأكيد، يقول ويلحق الفعل غير الماضي والحال نونان للتأكيد، إحداهما خفيفة ساكنة والأخرى ثقيلة مفتوحة. ويلحق الفعل يعني ويلحق جميع الأفعال، الفعل الألف واللام هو إيه؟ نحن نقول كل الأفعال إيه؟ للاستغراق. طيب ويلحق الفعل يعني جميع الأفعال. الألف واللام للاستغراق ناظر إلى الأفراد، لذا نقول أي جميع أفراد الفعل. ويلحق الفعل يعني يلحق جميع أفراد الفعل. ماذا يلحق جميع أفراد الفعل؟ نونان للتأكيد. نونان هذا فاعل يلحق. يلحق الفعل يعني يلحق جميع أفراد الفعل نونان للتأكيد. نونان يلحق، وهذان النونان للتأكيد يعني للدلالة على تأكيد الفعل، للدلالة على تقوية معنى الفعل، للدلالة على تأكيد الفعل يعني تأكيد معنى الفعل، تقوية معنى الفعل. فهمتم؟ طيب قلنا يلحق جميع أفراد الفعل نونان للتأكيد، هل فيه استثناء؟ نعم، غير الماضي والحال، غير ما يدل على الزمان الماضي وغير ما يدل على زمان الحال. فإن النون التأكيدة لا يدخل على الفعل الذي يدل على الزمان الماضي أو يدل على زمان الحال. إذن يلحق جميع الأفعال نونان للتأكيد إلا ما يدل على الزمان الماضي وإلا ما يدل على الزمان الحال. ولكن في هذا الاستثناء استثناء آخر، إذا دل الفعل على الزمان الماضي ولكن كان للدعاء، حينئذ أحيانا يدخل عليه نون التأكيد، كما في قول الشاعر: دامن سعدك لو رحمت متيما، لولاك لم يكن للصبابة مائلة. الآن هنا دامن سعدك، دامن دام هو فعل ماضي يدل على معنى في الزمان الماضي، ولكن لكونه يدل على الدعاء دخل عليه نون التأكيد فقال دامنا. فهمتم؟ ومعنى الشعر معلوم. طيب يقول: إحداهما خفيفة ساكنة والأخرى ثقيلة مفتوحة. إحداهما يعني إحدى النونين خفيفة ساكنة، نون خفيفة وساكنة، والأخرى والنون الأخرى ثقيلة يعني مشددة مفتوحة. فهمتم؟ تقول اضربنا، الآن هذه النون ثقيلة مفتوحة، تقول اضربن، هذه النون خفيفة ساكنة. إذن إحدى النونين خفيفة ساكنة وإحداهما والأخرى ثقيلة مفتوحة. فهمتم؟ دائما إحداهما يكون ساكنة والأخرى تكون مفتوحة؟ يقول نعم، إلا فيما تختص به. إلا فيما يعني إلا في الصيغة التي تختص يعني تنفرد النون الثقيلة عن النون الخفيفة به بسبب هذه الصيغة. فهمتم؟ طيب من يفسر لهذه العبارة إلا فيما تختص به؟ أولا، ما هو فاعل تختص؟ ضمير مستتر تقديره هي راجع إلى النون الثقيلة. إلا فيما تختص يعني إلا فيما تختص النون الثقيلة به. الضمير راجع إلى ما؟ إلا فيما يعني إلا ما عبارة عن الصيغة، وتذكير الضمير في قوله به هو باعتبار لفظ ما، وإلا معنى ما هو الصيغة، وصيغة مؤنث، لكن هو ذكر الضمير باعتبار لفظ ما. فهمتم؟ طيب إذن الآن ضمير تختص راجع إلى النون الثقيلة، وضمير به راجع إلى ما. ما هو الاختصاص؟ هذا الشيء مختص بهذا الشيء، ما معناه؟ الاختصاص هو وجود الشيء، اختصاص الشيء بالشيء، هو أن يكون هذا الشيء موجودا في هذا الشيء وأن لا يكون موجودا في غيره. هذا هو معنى الاختصاص. له جزءان: جزء إيجابي وهو وجود الشيء في الشيء، وجزء سلبي وهو أن لا يوجد في غيره. الآن نحن نقول في هذه العبارة إلا فيما تختص به، نحن نقول النون الثقيلة دائما مفتوحة، إلا فيما يعني إلا في الصيغة التي تختص يعني إيه؟ النون الثقيلة به يعني بهذه الصيغة، يعني نحن لدينا صيغة، هذه الصيغة تختص النون الثقيلة به، ما معنى تختص النون الثقيلة به؟ يعني توجد في هذه الصيغة النون الثقيلة لكن لا توجد في غيره. ما هو هذه الصيغة؟ يقول وهو فعل الاثنين وجماعة النساء. هذه الصيغة هي فعل الاثنين وفعل جماعة النساء، يعني أن النون الثقيلتا خاصة بفعل الاثنين وجماعة النساء. ما معنى خاصة بهما؟ يعني موجودة فيهما وليست موجودة. هذا صحيح، يعني النون الثقيلة فقط تدخل على الفعل الاثنين وجماعة النساء. الآن نحن قلنا اضربن هو ليس فعل الاثنين وليس جماعة النساء، مع أن النون الثقيلة دخل عليه وفعل الواحد. والعبارة تقول النون الثقيلة دائما تكون مفتوحة إلا فيما، إلا في الفعل الذي وهو فعل الاثنين وجماعة النساء، تختص النون الثقيلة بهذا الفعل، تختص به يعني تكون فيه ولا تكون في غيره. هذا هو معنى العبارة، مع أن هذا المعنى غير مستقيم. مفهوم؟ لأن هذه العبارة تقتضي أن تكون النون الثقيلة، النون الثقيلة المفتوحة، النون الثقيلة مقصورا على فعل الاثنين وجماعة النساء. مفهوم؟ وأن يكون فعل الاثنين وجماعة النساء مقصورا عليه للنون الثقيلة، مع أنه ليس كذا. ليست النون الثقيلة مقصورة على فعل الاثنين وعلى جماعة النساء، بل تدخل على فعل الاثنين وجماعة النساء وتدخل على غيرهما أيضا. إذن ليست النون الثقيلة مقصورة عليهما. أما العبارة ظاهرها تقتضي أن النون الثقيلة مقصورة على الفعل الاثنين وعلى جماعة النساء. فهمتم؟ كيف نوجه هذه العبارة؟ نقول مادة الاختصاص، إذا مادة الاختصاص هو لازم أو متعدي، هو لازم. اختص الشيء لا يتجاوز من الفاعل إلى المفعول إلا بواسطة حرف الجر، لازم تقول اختص الشيء بالشيء. مادة الاختصاص إذا تعدى بالباء فحينئذ إما تكون الباء داخلة على المقصور، وإما تكون داخلة على المقصور عليه. إما تكون الباء داخلة على المقصور، وإما تكون الباء داخلة على المقصور عليه. فهنا الباء دخل على ماذا؟ دخل على المقصور، لم تدخل على المقصور عليه. مفهوم؟ الآن لو كان داخلا على المقصور عليه، مدخول باء لكان مقصورا عليه. مفهوم؟ طيب، وما قبله لكان مقصورا. ما هو ما قبل الباء؟ هو النون الثقيلة. لكان المعنى هكذا، النون الثقيلة مقصور على هذين الفعلين، مع أن النون الثقيلة ليس مقصورا على هذين الفعلين، تدخل على الفعلين وعلى غيرهما. فهمتم؟ إذن الباء هنا داخل على المقصور عليه؟ لا، لو كان داخلا على المقصور عليه به مدخول باء الضمير، والضمير راجع إلى ما، وما عبارة عن هذين الفعلين، إذن لكان هذان الفعلان مقصورا عليهما للنون الثقيلة، يعني لكانت النون الثقيلة مقصورا على هذين الفعلين. وهل النون الثقيلة مقصور على هذين الفعلين؟ لا، إذن الباء هنا ليس داخلا على المقصور عليه، بل بالعكس هذان الفعلان مقصوران على النون الثقيلة. ما معنى مقصوران على النون الثقيلة؟ يعني هذان الفعلان يدخل عليهما النون الثقيلة ولكن لا يدخل عليهما النون الخفيفة، إذن مقصوران على النون. الآن مثلا فعل الاثنين، مثلا اضربا، هذا فعل الاثنين، لا يجوز أن تقول اضربان، أن تدخل عليه النون الخفيفة. لماذا؟ لأنه يلزم التقاء الساكنين، والتقاء الساكنين في غير قاعدته وقانونه لا يمكن. إذن يجوز أن يدخل على هذين الفعلين النون الخفيفة؟ لا يجوز. فهمتم؟ إذن هذان الفعلان مقصوران على النون الثقيلة، فهمتم؟ لا كما تقتضيه العبارة من أن النون الثقيلة مقصور على هذين الفعلين، لا بالعكس، هذان الفعلان مقصوران على، لأن هذان الفعلان لا تدخل عليهما إلا نون الثقيلة، إذن فهما مقصوران على، يعني يوجدان مع النون الثقيلة ولا يوجدان مع غيرهما، إذن فهذان الفعلان خاصتان بالنون الثقيلة، يعني يوجدان مع النون الثقيلة ولا يوجدان، مفهوم؟ إذن عكس العبارة، ليست النون الثقيلة خاصة به بهذين الفعلين، بل بالعكس هذان الفعلان خاصتان بالنون الثقيلة. إذن نقول الباء هنا داخل على ماذا؟ على المقصور عليه؟ لا، داخل على المقصور. ما هو المقصور؟ هذان الفعلان مقصوران على ماذا؟ على النون الثقيلة. فهمتم؟ إذن الباء مادة الاختصاص، إذا تعدت بالباء إما الباء تدخل على المقصور وإما على المقصور عليه، فهنا دخل الباء على المقصور، إذن فيكون في العبارة قلب. إلا فيما تختص به، يعني إلا في الصيغة التي تختص النون الثقيلة بهذه الصيغة، وهو فعل الاثنين وجماعة النساء، مع أنه ليس كذا، نقول العبارة مقلوب. إلا فيما تختص به، يعني إلا فيما في الصيغة التي تختص هذه الصيغة به بالنون الثقيلة، يعني توجد مع النون الثقيلة أما لا توجد مع النون الخفيفة. إذن العبارة فيه قلب، بمعنى آخر، بعبارة أخرى، الباء داخلة على المقصور لا على المقصور عليه، كما في قول مولانا ابن مالك في ذكر علامة الاسم، ماذا يقول؟ والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. يقول والاسم قد خصص بالجر، ما معنى الاسم قد خصص بالجر؟ الاختصاص قلنا يعني أن يوجد الشيء في شيء مع شيء ولا يوجد معه غيره. إذا كان الاسم مخصصا بالجر، يعني الاسم يوجد مع الجر لكن لا يوجد معه غيره، ومع أنه ليس هكذا، ليس الاسم خاصا بالجر، وإلا لم يكن معه الألف واللام، لم يكن معه التنوين وهكذا، وهذا خلاف الواقع. نقول الباء هنا دخل على المقصور، يعني الجر قد خصص بالاسم، إذن فيكون في العبارة قلب، مفهوم؟ لماذا فعل هذا القلب؟ حتى يكون البيت حتى يكون البيت موزون وزنه صحيحا، فهمتم؟ فهنا الباء دخل على المقصور. وهنا إلا فيما تختص به، المعنى هكذا، المعنى الظاهر، إلا النون الثقيلة دائما تكون مفتوحة، دائما تكون مفتوحة، إلا فيما، إلا في الصيغة التي، وهي فعل الاثنين وجماعة النساء، تختص أي النون الثقيلة به بهذه الصيغة، مع أن النون الثقيلة ليس خاصا بهذه الصيغة. نقول العبارة فيه قلب، والباء داخل على المقصور، يعني إلا فيما، إلا في، إلا فيما، يعني إلا في الصيغة التي تختص به، تختص يعني هذه النون الثقيلة به بهذه الصيغة، هذا ظاهره. أما في الحقيقة، يعني تختص هذه الصيغة به بالنون الثقيلة، بمعنى لا يدخل فيه غير النون الثقيلة، لا يدخل فيه النون الخفيفة، فهمتم؟ نقول الباء داخل على المقصور، والعبارة مبني على القلب كما في البيت المذكور. وهكذا في الشطر الثاني في قوله والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، الفعل لم يخصص بالجزم، الجزم خاص بالفعل، العبارة فيه القلب. أو نقول تختص هنا بمعنى تنفرد وبمعنى تتميز، يعني نقول النون الثقيلة مفتوحة دائمة، إلا فيما، إلا في الصيغة التي تختص، يعني تنفرد، تنفرد ماذا؟ تنفرد النون الثقيلة، فاعل تختص قلنا راجع إلى النون الثقيلة، هي راجع إلى النون الثقيلة، إلا في الصيغة التي تختص، يعني تنفرد النون الثقيلة تنفرد النون الثقيلة عن ماذا؟ عن النون الخفيفة، يعني تبقى منفردة لا تكون مع النون الخفيفة، إلا فيما تختص، إلا في الصيغة التي تنفرد النون الثقيلة به، يعني بوسيلة هذه الصيغة تنفرد عن ماذا؟ تنفرد عن النون الخفيفة. كيف تنفرد عن النون الخفيفة؟ بهذه الصورة، بأن تكون النون الثقيلة داخلة على هذه الصيغة، أما النون الخفيفة لا تدخل عليه. الآن فعل الاثنين وفعل جماعة النساء، النون الثقيلة تدخل عليهما، أما النون الخفيفة لا تدخل عليهما، وإلا يلزم التقاء الساكنين على غير قانونه. فهمتم؟ إذن هنا النون الثقيلة تنفرد، يعني تبقى منفردة، تنفرد عن ماذا؟ عن النون الخفيفة. النون الثقيلة والنون الخفيفة كلاهما معا دائما في جميع الصيغ، إلا في هاتين الصيغتين تنفرد الثقيلة بأن تدخل على هاتين الصيغتين، أما لا تدخل عليهما الخفيفة. مفهوم؟ إذن هكذا العبارة تستقيم. نقول النون الثقيلة دائما مفتوحة، إلا فيما، يعني إلا في الصيغة التي تختص، يعني تنفرد وتتميز النون الثقيلة به بسبب هذه الصيغة، الباء تكون سببية، تنفرد وتتميز عن النون الخفيفة. فهمتم؟ ما هو هذه الصيغة؟ هو فعل الاثنين وجماعة النساء، يعني وفعل جماعة النساء. الآن في فعل الاثنين وفي فعل جماعة النساء تنفرد وتتميز النون الثقيلة عن النون الخفيفة. طيب، نحن الآن استثنينا النون الثقيلة المفتوحة في هذه المادة التي تختص به أو تنفرد به. إذن العبارة تستقيم على هذين التوجيهين. فهمتم؟ لماذا استثنينا النون الثقيلة المفتوحة في هاتين الصيغتين، في هذين الفعلين؟ والله يقول فهي مكسورة فيهما أبدا، الفاء بمعنى إذ، الفاء تعليلية بمعنى إذ. لذا استثنينا النون الثقيلة المفتوحة في هاتين الصيغتين، والله فهي يعني إذ هي، يعني لأن النون الثقيلة في هاتين الصيغتين مكسورة أبدا، يعني دائما مكسورة، فحينئذ لا تكون النون الثقيلة مفتوحتان. إذن النون الثقيلة دائما مفتوحة، إلا في هاتين الصيغتين، أي فعل الاثنين وجماعة النساء. ففي هاتين الصيغتين تكون النون الثقيلة مكسورة، لذا عملنا هذا الاستثناء. وهاتان الصيغتان تختص بأي شيء؟ بالنون الثقيلة، يعني لا توجد مع النون الثقيلة، أما لا توجد مع النون الخفيفة. أو النون الثقيلة تتميز وتنفرد بسبب هاتين الصيغتين. فهمتم؟ هذا هو معنى إلا فيما تختص به. فهمتم؟ اجعلوا هذه قاعدة، كلما استعملت الباء مع مادة الاختصاص أحيانا تدخل على المقصور وأحيانا تدخل على المقصور عليه. تقول اختص هذا الكتاب بزيد، الآن هنا دخل الباء على المقصور عليه، المقصور عليه هو زيد، هذا الكتاب مقصور على زيد، إذن الكتاب هنا مقصور وزيد مقصور عليه، فدخل الباء هنا على مقصور. إذا كانت الباء داخلا على المقصور عليه فالعبارة مستقيمة ليس فيها قلب، أما إذا دخلت الباء على المقصور فتكون في العبارة قلب كما قلنا. فهمتم؟ فهمتم ملا عبد الحفيظ؟ طيب، هذا لغتكم لازم تفهموا جيدا. جصموا. نعم. فتقول اذهباني للاثنين واذهبناني للنسوة. الآن اذهباني هذا للاثنين، دخلت عليه النون الثقيلة، فكانت مكسورة أو مفتوحة؟ فكانت مكسورة. فهمتم؟ لماذا كانت مكسورة؟ لتشبيهها بنون التثنية. الآن لما تقول يكتبان، نون التثنية مكسورة أو مفتوحة؟ مكسورة. لماذا مكسورة؟ لأن العرب هكذا استعملوه. طيب، لما تقول اذهباني، هذه النون الثقيلة تشبه هذه النون التي موجودة في التثنية. في أي شيء تشبهه؟ كما أن النون التثنية تأتي بعد ألف زائدة، وهكذا النون الثقيلة هنا أتت بعد ألف زائدة، إذن فتشبهها، فنكسر النون الثقيلة هنا تشبيها بالنون الموجودة في التثنية. فهمتم؟ إذن اذهباني، لذا كسرنا تشبيها بنون التثنية. واذهبناني، هذا لجماعة النساء، أصله اذهبنا، اذهبنا، أدخلنا عليه النون التثنية، أدخلنا عليه النون الثقيلة للتأكيد، فصار اذهبنانا، اذهبنانا، فاجتمعت ثلاث نونات، فتوالت ثلاث نونات، وهو صعب، فجعلنا ألفا بين النونات، فصار اذهبنانا. فالنون اذهبنانا، هذه النون التي هي للتوكيد الثقيلة، أشبهت نون التثنية. في أي شيء؟ في كونها بعد الألف. فهمتم؟ فكسرنا النون فصار اذهبناني. فهمتم؟ طيب، يقول فتدخل ألفا بعد نون الجمع المؤنث لتفصل بين النونات. فتدخل، هذا جواب لسؤال مقدر، كأن سائلا هنا يسأل. نحن قلنا اذهباني، نحن كسرنا النون هناك، لماذا؟ لكون النون هنا تشبه نون التثنية في كونه بعد ألف زائدة. طيب، اذهبنا، هذا اذهبنا لجماعة النساء، لما تدخل عليه نون التثنية فيكون لما تدخل عليه نون التوكيد فيكون اذهبنن، فلا تشبيه بين النون التوكيد وبين النون نون التثنية هنا، لأن النون التوكيد هنا ليس بعد ألف زائدة، فلماذا تكسره هنا؟ هو يجيب عن هذا، يقول أنت إذا أدخلت النون التوكيد على فعل جماعة النساء حتما يجب أن تزيد ألفا بين النونات لتكون فاصلة بين هذه النونات، فإذا زدت ألفا بين هذه النونات فحينئذ تحصل الشباهة. لذا يقول فتدخل، يعني حينما أدخلت النون التوكيد على جماعة النساء فلازم أن تدخل ألفا بعد نون الجمع، اذهبنا، بعد نون الجمع لازم أن تدخل ألفا فيصير اذهبنانا. لماذا تدخل ألفا بين هذه النونات؟ والله لتفصل، يعني لتكون هذه الألف فاصلة بين النونات. فهمتم؟ دي، وحينئذ لما أدخلت الألف بين النونات فتحصل الشباهة بين هذا النون التوكيد وبين نون التثنية في كونهما بعد ألف زائدة، فيلزم، ونون التثنية مكسورة، فيلزم أيضا أن تجعل هذه النون التي هي للتوكيد مكسورتان. فهمتم؟ طيب، إذن نحن قلنا النون الثقيلة تنفرد عن النون الخفيفة في هاتين الصيغتين، في كون النون الثقيلة تدخل في هاتين الصيغتين، ولكن لا تدخلهما الخفيفة، لا تدخل على هاتين الصيغتين الخفيفة، يعني النون الخفيفة. هذا هو معنى أن النون الثقيلة تنفرد عن الخفيفة في هاتين الصيغتين، بأن تدخل عليهما النون الثقيلة بخلاف الخفيفة. لماذا لا تدخلهما لا أدخل النون الخفيفة عليهما؟ يقول لأنه يلزم التقاء الساكنين على غير حده، لأن الشأن والحال إذا أدخلت عليهما النون الخفيفة فحينئذ يلزم التقاء الساكنين على غير حده، يعني على غير قاعدته. مفهوم؟ لأنه للالتقاء الساكنين قاعدة وقانون، وهي هذه القاعدة، هي إذا كان الحرف الأول من الساكنين حرف مد وكان الثاني مدغما فحينئذ يجوز التقاء الساكنين مثل دابة. الآن دابة هنا التقى الساكنين بين الألف وبين الباء الأول، لكن هذا الالتقاء الساكنين جائز. لماذا؟ لأن الساكن الأول هو حرف مد والثاني هو مدغم، فيجوز الالتقاء الساكنين هنا. ولكن إذا أدخلنا النون الخفيفة على جماعة الإناث أو مثلا على فعل الاثنين اذهبا، إذا أدخلنا النون الخفيفة بأن قلنا اذهبان، هنا لزم التقاء الساكنين، والتقاء الساكنين هنا ليس على حده، يعني ليس على قاعدته، لأن قاعدة التقاء الساكنين كما قلنا يجب أن يكون حرف الأول مدا والثاني مدغما، وهنا الحرف الأول في قولك اذهبان من الساكنين نعم مد، ولكن الحرف الثاني ليس مدغما وهو النون. إذن هنا التقاء الساكنين ليس على قانونه وقاعدته وضابطته. فهمتم؟ طيب، إذن إذا أدخلنا النون الخفيفة على جماعة على فعل الاثنين مثل اذهبان أو جماعة النساء مثل اذهبنان، فيلزم التقاء الساكنين على غير حده، لذا لا تدخلهما، لأن الالتقاء الساكنين على غير حده ممنوع. فلماذا؟ فإن هذا الجواب سؤال مقدر، هل للالتقاء الساكنين حد وقانون وضابطة؟ يقول نعم، فإن التقاء الساكنين فإنما يجوز إذا كان الأول حرف مد والثاني مدغما، أو نقول فإن التقاء الساكنين جواب لسؤال آخر. هنا كأنه واحد يسأل لماذا التقاء الساكنين لا يجوز؟ يقول نعم، التقاء الساكنين لا يجوز إلا إذا كان الأول حرف مد والثاني مدغما، فإن التقاء الساكنين إنما يجوز، يعني لا يجوز إلا إذا كان الأول حرف مد والثاني مدغما نحو دابة. فهمتم؟ وهنا في فعل الاثنين وجماعة النساء لا يتحقق هذا الشرط، شرط التقاء الساكنين، إذن فلا يجوز فيهما التقاء الساكنين. وإذا أدخلت عليهما نون الخفيفة فيستلزم التقاء الساكنين على غير حده، لذا لا تدخلهما. فهمتم؟ نمشي أو نقف؟ ساعة كم؟ الدرس كم دقيقة؟ خمسين. طيب، يكفي، وصلى الله عليه وسلم.